الشباك دخل لي الهوا افتح لي الشباك يا حبيبي انا حب الهوا افتح لي الشباك دخل لي الهوا افتح لي الشباك يا حبيبي انا حب الهوا افتح لي الشباك يا حبيبي انا حب الهوا افتح لي الشباك يا حبيبي انا حب الهوا يا حبيبي افتح لي الشباك يا حبيبي انا حب الهوا انا حب الهوا السابعة والنصف وخمس دقائق موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. قعدوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تملى القلب حنين. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. احنا دايما صباحنا ان شاء الله خير. صباح الامل، صباح العمل، صباح الخير على كل المستمعين. النهاردة الجمعة الاولى من شهر ابريل وواحد ابريل يعني يوم اليتيم. صباح جديد، ماذا تريد؟ قلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب حد حيطلب قلب طيب، قلب طيب يمسح على جبين هذا اليتيم مش بس يوم واحد ابريل، لا طول العام. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. قلوب طيبة عندها كتير قوي ممكن تقدمه. ماذا تريد عزيزي المستمع في الصباح الجديد؟ ماذا يمكنك أن تقدمه لهذا الإنسان اللي فعلا في أمس الحاجة للمشاعر الأسرية اللي افتقدها، للحنان للمشاعر المفتقدها؟ دلوقتي معنا على التليفون أحد المستمعين، تعرف على حضرتك. ألو. صديق عمل والسادة المستمعين، شعب مصر العظيم، مع حضراتكم أحمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. ألو. أهلا بك يا فندم. النهاردة ماذا تريد وماذا يمكنك أن تقدمه لهذا الإنسان اللي هو فعلا في أمس الحاجة للمشاعر الدافئة مننا؟ أريد باختصار شديد موجز انتشار دور رعاية الأيتام الذين افتقدوا عائلهم، ولا نطلب كلمة يتيم فقط على من افتقد والديه، وإنما تطلق على من والديه موجودين ولم يقوموا برعايتهما. فمن منطلق عملي ككبير معلمين بغرب شبرا الخيمة، أقوم بإنشاء مركز لرعاية هؤلاء الأيتام، ولكم مني جزيل الشكر على حسن التواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني اللهم أجعلك يعني فعلا تقدم كل ما فيه الخير لهؤلاء الأطفال اللي هم فعلا في أمس الحاجة. بس هي مش مسألة عدم وجود ديار، الديار موجودة، بس مين اللي بيقدم ليها؟ فين الناس اللي بتزورها؟ فين الناس اللي بتقدم لهؤلاء وتشعرهم إن هم زي أفراد أسرتهم؟ القلب الطيب بيسلم أمره علشان أحبابه، بيضحي بعمره. لو قلبك يهوى سيب قلبك معاه، لا يمكن يجرح، بيحس بغيره ويخاف على طيره، بيحب بروحه وبكل ضميره. قلب حبيب الكل أبيض زي الفل، إياك تجرح. على صفحتنا أو بالأصح على تليفوناتنا دكتور أيمن شبكة بيقول: صباح الخير، في داخل كل منا طفل يتيم، فلنمسح على رؤوس اليتامى، نتراحم، نتكافل على مدار العام، ليس بالأماني والأمنيات فقط ولكن باستضافتهم وبتوفير ما يحتاجون. مش عايزين نقول زكاة، لا، احنا نعتبرهم زي أولادنا، نقدم لهم الإيد الحنينة اللي هي بتقدم كل شيء. علي الدين علي محمود بيقول: القدوة الحسنة علينا أن نقتدي بها، نكفل يتيم وعلينا زيارته في كل يوم جمعة حسب كل ظروفنا. علي صالح أبو عيطة بيقول: اليتيم الحقيقي من فقد وطنه، حافظوا على أم الدنيا مصر، تعيشوا سادة بين الأمم، تحيا مصر. ألو. ألو، صباح الخير، مين معانا؟ أم عماد. اهلا بك يا ام عماد، اتفضلي. أهلا. ماذا تريدي ان تقدميه لهذا اليتيم؟ والله نريد اننا نزور ابتداء من الام، من الام اللي هي بتتيتم من زوجها اول حاجه. ونريد اطفال الشوارع، يا ريت تعمل لهم دار في كل مركز او كل محافظه في الاقل. طيب، حتزور الديار دي يا ام عماد؟ ان شاء الله. ان شاء الله لو في مكان في بلدي حزوره، مش حزوره كل شهر، حزوره كل يوم. مش عاوزين نقول كل يوم عشان نوفي بوعدنا، يعني بتاخدي الأولاد يزوروا الأولاد دول عشان على الأقل يحمدوا ربنا على النعم اللي هم يتمتعوا فيها. الكلمة الحلوة هي بتكفي صراحة ربنا، وبيحتاجوا الكلمة هم قبل كل حاجة يعني. أكيد أكيد. والله ربنا يجازيكي خير أم عماد ويكتر من أمثالك. محمد عبد الحي بيقول: أول جمعة من إبريل كل سنة وأطفالنا بألف خير وسعادة، أطفالنا هم قادة المستقبل، أساس المجتمع المصري والنهضة اللي هتكون معهم إن شاء الله، هم بجواري طوال العام. عادل المصري بيقول: حفظكم الله، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا وكفي اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والإبهام. تحية غالية لكل يتيم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحاج متولي محمد عبد الفتاح الشايب من الشرقية. أهلا بأهالي الشرقية، وقلنا ماذا تريد وماذا ستقدم إلى هؤلاء الأطفال؟ عايزين نصبح على اليتيم بجنيه لمدة شهر. يا سلام على الفكرة دي لو اتنفذت. يا سلام لو استحبت أولادك ورحت زرتهم بشوية حلويات أو بشوية أرحلهم على عيني. أرحلهم يعني على عيني زي حضرتك كده، أما بتدخل على أولادك بكيس حلويات هتفرحهم والله. طبعا دي فرحة كبيرة والله، فرحة كبيرة. المسح على رأس اليتيم حسنة بعدد شعر رأس اليتيم. طب سيدي الفاضل هتقوم بالموضوع ده النهاردة إن شاء الله، وبإذن الله ربنا يقدرنا ويقدرنا جميعا، بس ما يبقاش أول إبريل بس. وبندعو شعب مصر من خلال موجات البرنامج العام بصباح الخير على اليتيم بجنيه لمدة شهر. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك وأهلا ربنا يستر معاكم. اللهم أمين. ومعاك علي موافي على صفحتنا على فيسبوك بيقول اليتيم جزء من المجتمع ومحتاج رعاية، يبقى أنا مسؤول عنه. ده من جهة، ومن جهة تانية بما أني إنسان فأكيد لي دور تجاه إنسان تاني محتاج رعاية، ومن جهة تالتة بما أننا مصريين فلينا دور تجاه أطفالنا اللي محتاجين رعاية، ومن جهة رابعة بما أن ربنا أنعم علينا بأم وأب فلازم نشكر هذه النعمة بأن أهتم باللي اتحرم منها وأحاول أعوضه عنها، ومن جهة خمسة وهي دي الخلاصة، الدين الإسلامي أمرنا بالعناية باليتيم والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا على الأيتام. على صفحة من صفحات جريدة الأخبار يوم لأطفال، عنوان جميل قوي يا مروة. العنوان بيقول يوم لأطفال نفسها تفرح، هنقول لكم التفاصيل بعد شوي. القلب الطيب عمره ما يتغير، بمشاعره دريئة ولا طفل صغير. كل ما تجرح فيه وقلبك يتسالي، بيصون الهوى يرجع لك تاني، يأمن لك تاني، وفي عز عذابه بيسامحك تاني. أول ما تنادي على طول بتلاقي جاي لك تاو. ولا عمره بيخلص، ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير. لا بيعرف يكسب ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب القلب الطيب ممكن يقدم ايه للطفل اليتيم اللي محتاج كتير؟ ويا ترى الطفل اليتيم ده محتاج مننا ايه؟ بيطلب مننا ايه؟ تواصلوا معنا، وعزيز المستمع ماذا تريد في هذا الصباح الجديد؟ ساعتنا الان اسمنا الا الربع، واصلاح فواصل كوبري المرغني لمدة اسبوع، معلش نستحمل وان شاء الله الامور تسير على ما يرام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. هنكمل معاكم النهاردة سلسلة حلقاتنا عن مهارات القيادة الأمنة، والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي المراقبة أو الرؤية. في الواقع بترتبط سلامة القيادة بقدرة السائق على استخدام حواسه في إدراك الخطر، بل وتوقعه قبل حدوثه ورصده في الوقت المناسب. وحاسة الإبصار بتيجي في مقدمة هذه الحواس، والمهارة المرتبطة بحاسة الإبصار هي قدرته على المراقبة الواعية. والمراقبة الواعية دي بتحقق رصد المخاطر، وبتوفر لقائد السيارة وقت كفاية للتصرف المناسب، عشان كده هي وسيلة من وسائل الإنذار المبكر للأخطار. ومن مهارات المراقبة العين النشطة اللي تقدر تمسح مناطق الرؤية، وهي الرؤية ليها مناطق، بالفعل الرؤية ليها مناطق، ليها منطقتين أساسيتين المنطقة الأولى وهي المنطقة المركزية واللي بتتم من خلال بؤرة الإبصار، ودي اللي بتقدر تحدد المعالم والألوان والأبعاد بدقة. والمنطقة الثانية هي الرؤية المحيطية اللي هي باقي المنطقة المرئية بالكامل، وبتتميز الرؤية المحيطية بأنها أقل قدرة على تحديد معالم الأشياء بوضوح، يعني ما تقدرش تميز التفاصيل والأبعاد بدقة، ولكن في المقابل هي شديدة الحساسية للحركة والأشياء المتحركة، وده اللي بنسميه لمح البصر. ولمح البصر مفيد جدا في متابعة المناطق المحيطة ولمح الأشياء المتحركة، وده يخليني أوجه بؤرة الإبصار المركزية في اتجاهها لرصدها، وده مفيد جدا في متابعة المناطق المحيطة ولمح الأشياء المتحركة، وده يخليني أوجه بؤرة الإبصار في اتجاه الخطر ورصده. والتحول ده بيتوقف على نشاط العين، يعني بيزيد بنشاط العين وبيتأخر بخمولها، وعشان نقلل فترة التأخير دي مهم ان تكون عين السواق نشيطة، تتحرك بسرعة، تفحص بسرعة، وتغير وضعها من النظرة المحيطية لبؤرة الإبصار وبأقصى سرعة ممكنة. وده مهم جدا في مداخل المدن والمناطق السكنية والتقاطعات واللي قلنا عليها قبل كده مناطق الخطورة، سواء الدائمة أو المؤقتة. عشان كده مهم ان السواق ما يركزش بصره في نقطة واحدة لأكثر من ثانيتين إلا لو كان في حالة تعامل مع الخطر. وخمول العين ده مرتبط بالرتابة في القيادة والإجهاد والنعاس، عشان كده خلي عينك نشطة وراقب الطريق بنشاط. وهكمل معاكم إن شاء الله أسلوب المراقبة الصحيح مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. لو كنت بره مصر ولا على أرض خاص، لو ساكن قلب مصر ولا بعيد عنها، اسمع أول إذاعة سمعها أهلها، البرنامج العام معاكم في مكانك ومبسوط إليك، ومهما كان عنوانك تقدر تشوف صباح الخير على حبايبنا أعز ناس على قرة أعيننا. إحنا معاكم مش ناسينكم أبدا، هنحتفل بيكم النهاردة في برامج خاصة ليكم على موجات البرنامج العام. الساعة 10:05 هنحتفل مع منى بطاح في ما يطلبه المستمعون وبعض الأغنيات للأطفال. قبلها كمان في ضمن برنامج إلى ربات البيوت عندنا إيه؟ عندنا احتفاليات بيوم اليتيم، وعندنا أستاذ الطب النفسي دكتورة هبة العيسوي كيف نسعد اليتيم بالحب والحنان، ده من خلال إلى ربات البيوت. وأيضا هناك مدير الجمعية النسائية لتحسين الصحة فرع نجع حمادي، واحتفالية الجمعة بيوم اليتيم من خلال مشروع كفالة اليتيم. كمان أسرة برامج الأطفال هتحتفل بيكم في فترتكم أطفال النهاردة الساعة 4:15 عصرا. قبل نعيمة حسن وقبل شيرين ماجد وقبل كوثر محمود في انتظاركم. هنحتفل بيكم من خلال زيارة لأحد الديار بالتجمع الثالث، إن شاء الله نحتفل وتكون احتفالية تبهج قلوبكم. هنتواصل معكم وخليكم معانا ابتداء من 4:15 عصرا، ومن إنتاج برضو الساعة 1:30 في فترة مفتوحة مخصصة ليوم اليتيم مع الزميلة شيرين صفوت. ونرجع للعنوان اللي هو يعني بيصيب القلب بحاجة كده. أطفال نفسها تفرح. منار بتقول أنا شفت أماكن جديدة، ومحمود بيقول إيه؟ أصبح لي ملابس. وأحمد بيقول أنا سعيد بالكوتشي، يعني مطالب في غاية البساطة. شهادة أهل مكة من قبل نزول الدين. أنا وحدي نايم حزين ودموعي عالخدين، ليلي زي نهاري كله بكا وانين. فناري الحنين للحب الدافي من سنين، نعمة لو تيجي تاني وياخدوا ضعيف. على صفحة الإذاعة أحمد حافظ بيقول هناك يتيم قاد الدنيا كلها من الظلام إلى النور، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. يعني دايما لما الإنسان بيكون فيه يتعرض لنقطة سلبية، خلوا النقطة السلبية دي تحول للإيجابية. قدوة حسنة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. محمد عبد الحي بيقول أول جمعة من إبريل كل سنة وكل الأطفال الأيتام بخير وسعادة، هم قادة المستقبل وأساس المجتمع المصري والنهضة التي تكون معهم إن شاء الله إلى الأمام، وهم بجواري طوال العام. علي موافي بيقول بما أننا كأفراد في المجتمع إحنا مسؤولين عن المجتمع، وبما أن الطفل اليتيم جزء من المجتمع فهو محتاج لرعايتنا، ومنه مباشرة لأميرة أحمد تقول صباح الخير عليكم وعلى إذاعتنا، كل عام وأنتم بخير. اليوم ده بيفكرنا بفئة كبيرة في مصر محتاجة اهتمام كبير من الحكومة والمجتمع، وياريت ما يكونش يوم في السنة ويبقى طول العام ياخدوا حقهم في التعليم والصحة وندعمهم. ربنا يحفظك ويحفظ كل حد بيفكر ان هو يقدم ولو لمسة حنية لهؤلاء الصغار. ليه ليه ليه يا حبيبي ده كله وانت لسه يومين، كل خوفك كل همك هتطوي السنين. العب افرح واعرف اصول الدين، عايزين علماء وزمن اطيب منكم ومهندسين. كم يتامى صباحوا معلامة لبلدهم معطين، عايزين علماء وكمان أطباء منكم ومهندسين. كم يتامى صباحوا معلامة لبلدهم معطين، لبلدهم معطين. يا ولدي لازم نكون غبي، انضم الينا قلب طيب. قال له صباح الخير، مين معانا؟ المحله الكبرى. مين يا فندم؟ عزة البلقيني، المحلة الكبرى. أهلا بيك، اتفضل. ماذا تريد في هذا الصباح الجديد؟ يوم اليتيم. اتفضل. يوم اليتيم أول إبريل وفاعل الخير كريم، نظرة على التاريخ توضيح، وقصص الأنبياء تعظيم وتكريم. يوسف الصديق بالبير صغير وطلع معافي سليم، وبدوان العزيز تفسير الأحلام تمييز واستشارة حكيم، وموسى كليم الله بالوحي مطيع وباليم وديع. كلمتك جميلة يا أستاذ الفاضل. وعاش بالسرايا وربك حماية والشر بالبحر صريع. أستاذ الفاضل، بعيدا عن الكلمات، ممكن تقدم إيه بالأفعال؟ ماشي يا فندم. ومريم أنا أقول لساعتك أهو. ومريم والوليد تهديد ووعيد والخوف شديد فظيع، وهاتف سلام مصر أمن وأمان للأم والرضيع، ومسك الختام رسول الأنام محمد الهادي الأمين، اصطفاه رب العالمين رحمة وشفاعة دنيا ودين. يا أولي القلوب ستر اليتيم مطلوب، مأوى وتأمين، والضحى والليل إذا سجى للمهتدى تشريع وتسنين. شكرا يا فندم لمداخلتك، بس أنا كنت بتمنى أن إحنا ما نقولش كلمات، إحنا بنتمنى أن هي تكون أفعال. هو النهاردة محتاج إيد تطبطب، إيد تحنوا عليه. فأهلا بكم، ونجد تاني موضوع. ماذا تريد في هذا الصباح الجديد، وماذا يريد منك أنت عزيز المستمع هذا اليتيم اليوم؟ الثامنة في القاهرة. صباح الخير، يلا على عناوين جرايدنا ومنشطات جرايدنا، ونبتدي بالأهرام. تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر لمواجهة أزمة المنطقة، والرئيس يقول توفير الدعم للجيش الليبي ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار. أما على جريدة الأخبار، الرئيس السيسي يقرر الموازنة وخطة التنمية ويرسلها إلى النواب، والرئيس بيقول خفض العجز وتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع، والدستور بيقول الحكومة تمهل المتعدين الذين حولوا أراضي الطرق الصحراوية إلى منتجعات سياحية إلى الخميس القادم. إحنا لسه مع الدستور. لسداد حق الدولة أو الإزالة الفورية 140 مليار جنيه حق الشعب في الأراضي المنهوبة، والزراعة تؤكد لا تهاون في استردادها. وعلى صفحات المصري اليوم، غزل مصري أمريكي في واشنطن، كاري بيقول لن نتخلى عنكم، وشكري بيقول أتعاون معكم ركيزة لسياستنا. كمان من عناويننا، الاستعانة بخبرات ماكنزي العالمية في تطوير الإدارة الحكومية، والحكومة تصرح استكمال إنشاء تجهيز مدارس العلوم والتكنولوجيا بالمحافظات. وزير الدولة للإنتاج الحربي وقع بروتوكولا للتعاون مع صندوق تحيا مصر، والصندوق يعلن تنفيذ مدينة متكاملة بالمقطم على مساحة 280 فدان. تحيا مصر. العاوز يصبح على مصر على تليفونات 37037، وده بخمسة جنيه، 1-3-3 بجنيه واحد بس. ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس. صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب300 مليون جنيه، يعني في السنة ب4 مليار جنيه. صبح على مصر برسالة بجنيه على 1-3-3 أو برسالة ب5 جنيه على 37-0-37. تحيا مصر. عايز تسمع إذاعة تسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة تسمع إذاعة مصر البرنامج العام خليك على طول معاها وعيش هو الحدث وفي كل ثانية هواها ينقل لك بحدث وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي انت داري بانشغالي ولا حبك شيء ثاني، انت داري بانشغالي ولا حبك شيء ثاني. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. البرنامج العام مع كل حبايبنا من قلوبنا بنقول لهم احنا معاكم النهاردة كل يوم. تليفوناتنا للراغبين في المشاركة 2-57-92-303 2-57-84-120. تليفونات البرنامج العام اعتقد انك انتم حفظتوها. الو الو، صباح الخير، مين معانا؟ مين معانا يا فندم؟ معاكي كريم السروجي من اسكندرية. اهلا بيك، اهلا، تفضل. اهلا عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على اليتيم وقال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، واشار باصبعه السبابة والابهام. وبعدين اللي حاسس على شهر يتيم ده يعني ربنا بيكرمه، يعني ان هو يسين منه دمعة، دي حاجة حلوة جدا، يعني ما يخليش في اليوم ده أو في أي وقت يخلي حد يحتاج لحاجة لحد ما بيننا وبين بعضنا. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضل. حضرتك النهاردة هتشارك بالفعل بإيه في هذا اليوم؟ بالدعاء فقط؟ الدعاء واللي حضر عليه، يعني اللي حضر عليه. يعني حضرتك ممكن تاخد الاولاد الصغيرين وتزوروا الاولاد التانيين وتحسسوهم ان هم زي اخواتكم وتقضوا معهم يوم جميل، ايه رايك في الموضوع؟ ممكن. يبقى انا بشكرك على مداخلتك وعلى تفاعلك الايجابي واهلا بكم. ونرجع من تاني يا مروه على صفحتنا، صفحه الاذاعه، وعادل المصري بيقول نفس الموضوع، القدوة الحسنة، وبيتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القدوة. مدحت المدني بيقول اليتيم جزء مننا ومن المجتمع، ويجب علينا أن نرعيه ونحسن إليه، وثواب كبير عند الله، وأن نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم. حسن علام على صفحتنا بيقول الأبوان نعمة مد العون لمن حرم منهما. طبعا يعني لازم ان احنا نشعرهم باننا الى جوارهم. واتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف عليكي. انتصار البستويسي. أستاذة انتصار، هتقدمي النهاردة في يوم الأتيم اليتيم؟ أنا الحمد لله نويت وعبيت مجموعة من الملابس. احنا هنا في الريف، عايزة أقول إن الريف غير المدينة. الأم اللي بتموت بيبقى ابن كل الأمهات الموجودة في البلد. الله عليكم، الله عليكم على أخلاقكم الجميلة وتقاليدكم الأجمل. دي أخلاق خصوصا الريف، خاصة بقى مديرية التحرير. الحمد لله. يعني النهاردة أنت مجهزة شوية ملابس وحتروحي تزوري الأولاد وتسعديهم؟ بالضبط بالضبط. معاكي أولاد صغيرين هيروحوا معاكي؟ معايا ابني، ايوه عنده 10 سنين في سنه رابعه، هاخده معايا يبقى شاهد الموقف بحيث يكرره. جميله قوي اللي انت هتعمليه ده اخت انتصار، لانك انت اولا هتسعدي انسان وكمان بتخلي ابنك يشعر بالنعمه اللي هو فيها. بالظبط بالظبط. والكبار اخذت منهم نقدي. شاطرة قوي يا استاذ انتصار. طب انا عاوزه كل المستمعين، انا عاوزه كل المستمعين اللي سامعينك يقلدوكي، ايه رايك؟ يا ريت يا ريت. انا والله اول مره البرنامج العام يرد عليا، لكن انا من مستمعيه وبرنامج جميل جميل جميل، وحطاه طول النهار في المطبخ، اصل انا من عشاق المطبخ. طب خلاص احنا معاكي دايما طول النهار في المطبخ وفي كل مكان، اتصلي بينا دايما واحنا هنرد عليكي. معلش الخط مشغول عشان حبايب البرنامج. كل يتيم طيب ومفيش يتيم في مصر ان شاء الله. طول ما في قلوب بيضة زي حضرتك كده اخت انتصار مش هيكون في يتيم في مصر ان شاء الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ استاذ ايمان عبد الحليم. معك حسن. معك حسن بغداد عبد القادر من الاقصر. اهلا بيكم باهالي الاقصر. الاقصر امبارح كانت عروسه. الله يعزك ويبارك فيك. كان عندكم حدثين كبار قوي. نفس وجودك معانا والاسره البرنامج كلهم ربنا يخليكم. انت اللي معانا كان عندكم بطوله البلياردو وكنت مستضيفين. أيوة 30 دوله. ايوه ايوه استاذ صح. كان عندكم افتتاح مقبره نيفرتيتي. ونيفرتيتي برضو تمام. كانت العروسه امبارح منوره الاقصر. الله يعزك ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. اليتيم ده يا استاذ ايمان، نعم، ده عاوز مساعدة على طول، مش لازم يوم النهاردة. احنا بص بقى، احنا عاوزين بقى يا استاذ حسن تقول لنا انت هتساعدهم بايه النهاردة، بالافعال مش بالكلام، واي افكار جديدة عندك؟ طبعا الاستعداد ممكن يعني ماديات، ممكن معنوية، اي حاجة كده. انا اشعر بانه ده ابني يعني. لا احنا عاوزين استاذ حسن البغدادي يقول لنا هو هيعمل ايه النهاردة. انا راح اساعد عندي كذا يتيم هنا، اساعده عندي جمعيه انا هنا وبجمعيه صفا. اقول اسمه ولا مش مهم؟ يعني مش مهم، نقول جمعيه خيريه. المهم انها جمعيه بتخدم الاطفال. ايوه جمعيه خيريه بنعمل هنا، بنحصر الاطفال اليتامى كلهم وبنجيب مساعدات عينيه ومساعدات ماديه واللي بيحتاجه الطفل اليتيم يا استاذ ايمان. استاذ حسن يعني لولا ان ايمان ضغطت عليك هتعمل ايه هتعمل ايه، ما كنتش قلت ان انت عندك جمعيه خيريه، وهو ده يعني ده اهم ما في العمل. احنا مش بنعمل دعايه يا مروه. لا مش بنعمل دعايه ولا حاجه يا استاذ مروه. هي قدوه، هي قدوه يا استاذ حسن، لانك انت لما تعمل ثانيه واحده، حضرتك لما تقدم خير، انا ممكن اكون عاوز اعمل خير ومش عارفه اقدمه ازاي، فاحنا بنفتح لنا افكارنا. الخير عدوى زي الضحك بالظبط، فاحنا عاوزين الناس كلها النهارده تتعدي وتعمل خير. الخير ده بابه واسع وكتير يا استاذ ايمان. طب ربنا يكتر ابواب الخير عندك وعند كل المستمعين، وشكرا لتدخلك معانا مستمع الكريم حسن من الاقصر. هنا القاهره دقيقه من كتاب. ابن خلدون مؤرخ وفيلسوف، ولد سنة 1332 ميلادية. أقامت أسرته في تونس حيث ولد ونشأ وتعلم بها. ألف كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر، والذي له قيمة كبرى بين كتب التاريخ، وتشتمل مقدمته على فصول في أصول العمران والنظريات الاجتماعية والسياسية وتصنيف العلوم وغير ذلك، مما جعل ابن خلدون مؤسسا لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع. تأثر به الكثير من فلاسفة الغرب الذين درسوا كتابه وأفكاره. ومن الموضوعات التي تعمق ابن خلدون في دراستها علم التربية وعلاقة الفكر بالعمل وتكوين الملكات والعادات عن طريق المحاكاة والتلقين والتكرار. كانت هذه دقيقة من كتاب الاختراعات المدهشة، إعداد ورسوم عبد الرحمن بكر، من موسوعة الصحار للصغار. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. ونرجع من تاني لعناوين كتير عندنا. وزيرة الهجرة بتقول الإفراج عن الطلبة المصريين بالسودان خلال أيام، وكمان حظر تصدير الأرز من الاثنين القادم. إرجاء استجواب طاقم الطائرة وطليقة الخاطف بيقول كان مدمن وعاطل ولم يقدم لنا سوى الألم والتعاسة والخوف. وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمطار برج العرب. 333 مليون دولار قرض من الصندوق العربي وصندوق لتمويل المصانع المتعثرة، و13 مشروع في مبادرة وظيفتك جنب بيتك. ارتداء الزي الصيفي للشرطة 16 ابريل، وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس. والنقل يقول مهمة مهلة أسبوعين لتطوير محطة السكك الحديدية بالجيزة، وافتتاح معرض منتجات التعليم الفني بإدارة وسنة التعليمية. كمان عندنا ملتقى التوظيف بالمنيا يوفر 9000 فرصة عمل بالقطاع الخاص وإقبال على سداد الضرائب، والزعيم أول الفنانين. عارفين طبعا مين الزعيم؟ عادل إمام. لما يكون فنان قدوة ويعطي حق البلد يبقى ما أجمله. المرحلة الثانية من برنامج كرامة وتكافل خلال أيام في 5 محافظات، والأول مرة توزيع لحوم الأضاحي للفقراء على بطاقات التموين. بروتوكول من تحيا مصر والإنتاج الحربي لتشغيل الشباب. وشرطة مرافق القاهرة تتبرع ب 30,000 جنيه لمستشفى سرطان الأطفال. كنا بنتكلم عن الأقصر. وزير الآثار البحث عن كشف جديد داخل مقبرة توت عنخ آمون تحتاج لمزيد من الدراسة. ومليون جنيه لعلاج فيروس سي، وست سيارات إسعاف من حصيلة مبادرة جمع جلود الأضاحي، واللي تمت بالتنسيق بين وزارات الشباب والتنمية المحلية والصحة. والصحة تصرح دعم 36 مستشفى بأجهزة أشعة رقمية. وثلاثة مراكز تكنولوجية للخدمات المجتمعية بمحافظة أسوان. كمان عندنا استرداد ما يقرب من 4 مليارات جنيه من الأموال المنهوبة، الأموال العامة المنهوبة. وضرورة توسيع الصلاحيات لاستئصال الفساد من جذوره، وتقارير الجهاز المركزي نستمد منها المعلومات ونحقق فيها. نحتاج لثورة تشريعية وقانون جديد للهيئات القضائية في أسرع وقت، وإنشاء وحدات متخصصة لتخفيف العبء على النيابة. عارفة مين اللي قال التصريحات دي كلها؟ مين؟ رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح شكري. والإحصاء يصرح 5.3% زيادة في عدد المؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي. ونرجع للقلوب الطيبة. صباح الخير، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، مين معنا؟ أحمد سالم البصرات المنزلة ده اللي هي مدير مدرسة. أهلا بيك مدير مدرسة. أهلا بحضرتك. طب هتعمل إيه النهاردة؟ عملي؟ احنا من فتره من شهر 3 بنجمع مبالغ من جهه الاهل الخير، وبنجيب لهم هدايا عينيه زي قطن سراير او قطن مثلا خشاف، حاجات تفيدهم يعني في حياتهم بعد كده مستقبلا يعني. وده من ميزانية المدرسة ولا؟ لا مش من ميزانية المدرسة. من تبرعات يعني ايه؟ طيب وحضرتك بتجمع التبرعات او بتجمع المساهمات بتحس بايه؟ يعني اللي بيدفع عشان امتى؟ مدير المدرسة خايف منك ولا من قلبك؟ لا مش من الطلبة، لا ده من اهل الخير في البصرات في القرية. حلو. الاخصائية الاجتماعية اللي منى حاسبه هي ده عمل تقوب باستمرار بقى لها 10 سنين بتعمل كده. طب بتعملوا ايه بقى؟ وبنودي بنعمل يا اما هدايا عينيه يا اما بندي مبالغ ماليه وبس، الدور ما حد يعرف ولا بنعمل حفله ولا بنعمل اي حاجه. هايل. حرفه ما تجرحش كرامه الاولاد يعني. ولا سياحتي مدرسه بنات تبقى يعني فيها حساسيه شويه. طيب استاذ الفاضل، ليه ما بتعملوش مثلا بتجمعوا الاولاد الصغيرين وتروحوا في رحلات جماعيه للاولاد دول يقضوا مع بعض يوم جميل؟ احنا لما نكون بنعمل حفله في المدرسه بندعمها ب 10 طلبه من الايتام. بناخدهم معانا، يعني كنا في رحله في اسكندريه ورحله القاهره، لازم تاخد 10 ايتام معانا مجانا. طب حلو قوي. يعني كلها افكار جميله بنحيي عليها كل المستمعين، وان شاء الله ربنا يكتر من امثالكم ومن افكاركم الجميله. احنا ساعتنا الان 8:30 ونكمل معاكم. انا اقول هنا القاهرة لازم اخلي كل المحطات تعدل، كله يجي عندي يسمعني. 5 لقلبك. ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. 5 لقلبك. لعيب كرة اصلا الكرة جت في دماغه حسبوها هاند بول. جود مورنينج، صباح الخير. بس وقفشت. بسم الله الرحمن الرحيم، خضتيني يا شيخ، انا بحسبك عفريت. بسم الله يا اخويا، اتمنى بحارتك وصاينك. دخلت السحب ليه؟ من ذوقي، مش عايز اقلقك. ايه الادب اللي اتحط على دماغك النهارده؟ معلش يا ست، الظروف بتحكم. ده طول الليل اللي اخرك لدلوقتي. كنت في مشوار. مشوار لحد الساعه 2 بالليل. اعمل ايه، ما لقيتش مواصلات اركبها، ركبت رجلي وجيت. ورجليك كنت ممشيه على سرعه كام؟ على سرعه 60. 60 ايه؟ 60 زحلفه في السنه؟ الناس نايمه وبلاش زعيق، عيب عليك، خليكي محترم. خليك محترم انت وقول لي ايه اللي اخرك لدلوقتي. كنت يا ستي كنت بزور واحد عيان. عيان بايه؟ عيان بالحصبة. بالحصبة؟ واللي يزور واحد صاحبه يتأخر عنده للساعة 2 بالليل؟ طبعا، مش كانوا بيدخلونا عنده بالدور؟ بقى كده. واسمه ايه صاحبك ده؟ والله هو كان عيان. يعني ايه؟ يعني ما قدرش يقول لي على اسمه. اسمعي يا حميد. ايوه يا حمود. بقى سلامة بخير يا حميد. وخير في سلامة يا حمود. انا النهاردة يا اختي هيطب عليا 2 اصحابي وعايزين يتغدوا عندي. طب وماله، اهلا وسهلا. لا لا لا، اهلا ايه وسهلا ايه، احنا معناش فلوس، لهم اللي ياكلوها الفراخ او لبيها. كلام معقول. انا بقى عايزك تعملوا لهم اكلة تصد نفسهم من اول لقمة. عينيا الاثنين، حاجة بسيطة، اوصي لك الطباخ يحط لهم في الاكل شطة. تفتح لسهم ويتسرقوا في الاكل؟ اخليه يحط لهم في زلط يرقشوه ويبقى بقهم زي الملبن. اخليه يطبخ لهم بزيت مكنة هيشغل موتور بقهم ياكلوا زيادة. امال ايه بقى اللي هيسد نفسهم؟ حاجة واحدة بس لو عملتيها تطفش على طول. ايه هي؟ تطبخ لهم الاكل بايدك انت يا حبيبتي. صباح الخير يا جناب الرئيس. نعم يا حضرة المرؤوس، عايز ايه؟ انت ما تسكتش، ما تتكلم، ما تعطلنيش مهر. الله، اختصر في كلامك. برضو ساكت، خرفت ليه يا اخي؟ ما تتكلم، يلا انت قول، ما ديني ساكت اهو، اشرح موضوعك يلا عشان تديني فرصة اتكلم. انا بقى اعوذ بالله، ده انت غلباوي قوي. الحكاية يا فندم. بس خلاص، مش اتكلمت وشرحت موضوعك، خلاص اديني فرصة بقى انا اقول حاجة، ده انت كثير الكلام قوي يا اخي. يا فندم ليه طلب انه يعني؟ الطلب مرفوض يا استاذ، خلاص اطمنت، المقابله انتهت، مع السلامه. يلا يلا يلا يا فندم. مراتي. مالها مراتك يا افندي؟ ايش جاب مراتك يا افندي هنا في شغل الشركه؟ انت هنا مش في بيتكم، احنا هنا في شركه، وهي حضرتك تكلمني عن مراتك؟ اصل مراتي يا فندم كانت كلمتني يعني عشان اكلم حضرتك عشان حضرتك يعني يعني يعني يعني يعني تديني علاوة. نعم علاوة. ومش مكسوف تقول لي ان مراتك قالتلك تقول لي على علاوة؟ ازاي تسمح حضرتك لمراتك انها توجهك يا فندم؟ انت مش راجل تسمع كلام مراتك ازاي يا استاذ؟ مدام سيادتك مقتنع بحقيقتي في العلاوة يبقى خلاص. انا صحيح مقتنع بان ليك حق في العلاوة لكن ايه يا فندم؟ لا لا لا هي المسألة سبت كده هيصة. انا ما اقدرش اديك علاوة قبل الاول. ايه لازم ايه؟ لازم اسأل مراتي يا اخي. يا اخويا اسكت انت كمان سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا. اجره السكه وخدتها جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسة لقلبك. مع تحيات انا اللي بقلب انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحة. ده اسم ده امال فعل. إذاعة البرنامج العام بث مباشر بيننا وبين قلوب المستمعين. عايزين نعرف قلوبكم ايه للصغيرين. ام عبد الرحمن على صفحتنا بتقول حضراتكم شوفوا التجربة اللي انا قمت بيها. ونسمع التجربة. أنا ومجموعة من الجيران والأصدقاء في حينا قمنا بحصر كل من فقد والده أو أولياء الأمور وأوليناهم رعاية خاصة في كل أمور الحياة. وتطور هذا العمل الخيري إلى الأحياء المجاورة ثم إلى القرى المحيطة بنا. وما أروع المتاجرة مع الله. رأينا قلوب جميلة تسرى في عمل الخير بكل طاقتها. والحمد لله بنقيم حفلة جميلة وبنقضي يوم أجمل مع هؤلاء وبنتابعهم كل الأيام من خلال منبر الإذاعة. اسمحوا لي أن أقدم خالص الشكر للأستاذة جيهان الراي والأستاذة سماح ودكتور محمد الغالي على مجهودهم طوال العام لإدخال البسمة على هؤلاء الأطفال الصغيرين. وبتقول على فكرة نحن لا نتبع أي مؤسسة أو جمعية بل هو عمل تطوعي من أهل الخير. عشان هي تجربة يا مروة جميلة جدا قامت بها هذه السيدة مع جيرانها فإحنا قلناها رغم إن الرسالة طويلة عشان زي ما بنقول تكون قدوة للآخرين وتفتح أفاق أو فكرة. زي ما قلنا كتير عاوزين يعملوا خير بس مش عارفين يعملوا إزاي مش عارفين يقدموا إيه. كمان عندنا رسائل تانية يا مروة ممكن تقولها لنا لو سمحتي. منال بدوي بتقول بما اني يتيمة من صغري حيث فقدت امي فانا اشعر بكل طفل يتيم فهو يحتاج الى الحنان والعطف قبل الفلوس والاكل فياريت كل واحد يعرف حد يتيم يمسح على رأسه وياخده حضنه. ايمن شبكة بيقول لا تنسوا زيارة دور المسنين اباء وامهات يتامى يحتاجون دفء مشاعركم. الو الو الو ايوه ايوه معايا. لا انا اللي اسالك مين معايا. انا اسمي سما محمد فايد. انت اسمك سما؟ اه. عمرك كم سنه يا سما؟ تمانية. انت صغنونه قوي يا سما. طب انت النهارده انت النهارده عارفه النهارده ايه؟ ايه النهارده ايه؟ الجمعه. ايوه يوم الجمعه. ايه يوم الجمعه النهارده ايه يعني؟ احنا انت عايزه تتكلمي في ايه او في مناسبه ايه النهارده؟ هنروح النهارده عند دار الايتام، واتفقنا انا واخواتي البنات ايا ومريم ان احنا نجيب بسكوتات وحلويات وكيكه عشان نروح نزور دار الايتام. عشان تروح تزوروا حبايبكم الصغيرين؟ ايه او سما الفكره دي فكرتك ولا فكره السؤال من على لساني يا مروه؟ بس مش مشكله. الفكره فكرتك ولا فكره اخواتك البنات ولا فكره ماما ولا فكره بابا؟ فكره مين بالظبط؟ فكره. قولي الحقيقه، قولي الحقيقه يا سما. هو انا مش عارفه يا ماما يا اخواتي. لا اخواتي. طب مش مشكله، المهم انها فكره جميله انتوا هتقوموا بيها النهارده. سما انت جميله قوي، ويا ريت كل الصغيرين اللي سامعينك يقلدوكي ويعملوا النهارده كده وتقضوا يوم جميل ان شاء الله تسعدوا الصغيرين اللي زيكم. سما ممكن تسلمي لنا على الاطفال اللي هتشوفيهم؟ ايه ممكن تسلمي لنا على الاطفال اللي هتشوفيهم؟ قولي لهم انا كلمت النهارده في الاذاعه والناس اللي هناك بيسلموا عليكم. ممكن اعرف اسماء اخواتك يا سما؟ ايوه ايه أولى ثانوي ومريم في ثالثة إعدادي. وأنتي في سنة كام؟ أنتي في سنة كام؟ أنا في ثالثة ابتدائي. ثالثة ابتدائي، ربنا يسعدكم يا رب ويكتر من أمثالكم ويوفق أهاليكم اللي خلوكم بالجمال ده. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلوية. حلوة الأيام فعليا علشان خلقت ابنيا، ولا شفت الأرض تهدد ولا ملت الحيط عليا. طب عايزين نشوف مين بقى يا اولاد، البنات اشطر ولا انتم؟ عاوزين مكالمه ولد جميل كده يقول لنا هو هيعمل ايه النهارده. ساعتنا يا مروه. 8:30 في القاهره. هنا القاهره. همسه عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رد على همسة المستمع رمضان عبد العزيز محمد جمعة المقيم في منشئة الحج مركز أهنسيا المدينة محافظة بني سويف، والتي يقول فيها: أنا رجل فقير يا حضرات، فقير ومريض، ولما يتجمع الفقر مع المرض بتبقى كارثة، والكارثة دي بتزيد لما يكون عند الفقير المريض أسرة مسؤولة منه. أنا عندي 5 أولاد يا حضرات، منهم 3 في التعليم محتاجين مصاريف ياما، وأنا لا عندي أملاك ولا عندي أي مصدر للدخل غير صحتي اللي راحت. ما عدتش بقدر أشتغل، كل اللي انا طالبه معاش من الشؤون الاجتماعيه يساعدني على المعيشه ممكن. وردا على هذه الهمسه افادت الاستاذه عزيزه محمد عمار وكيل الوزاره ومدير مديريه التضامن الاجتماعي ببني سويف بالرد التالي: ببحث الموضوع افادت الاداره الاجتماعيه بانه تم عرض الشاكي على اللجنه الطبيه في 2 يناير 2016، وقد حصل على نسبة عجز وجاري عمل معاش ضماني له، وتم تسجيل الشاكي وأسرتي ضمن برنامج تكافل وكرامة، وتم عمل بحث مساعدة مالية للشاكي، وتمت الموافقة عليها بمبلغ 100 من الجنيهات من التكافل الاجتماعي بتاريخ 15 مارس 2016. وردا على همسة المستمع إبراهيم محمد مصطفى والتي يقول فيها: أنا بشتغل في الإدارة العامة للخدمات البيطرية بقالي سنين طويلة حضرات بعقد، وكل ما تقدم بطلب لتثبيتي على درجة وظيفية دايمة يقولولي لسه شوية، رغم إني فيه عقود بعد مني بزمن وتثبته، أنا لأ ليه معرفش، عشان كده بعد شكوتي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة نازك فؤاد داود رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالرد التالي: ببحث الموضوع مع جهة عمل الشاكي أفادت بأنه تم إدراج اسم الشاكي ضمن الدفعة الثانية اعتبارا من 1/4/2014، والذين سوف يتم تثبيتهم وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. بيحتفل بيوم اليتيم ويوزع هدايا على الأطفال. والتفاصيل بتقول: نظمت الإدارة العامة لمرور الجيزة احتفال بيوم اليتيم، حيث تمت دعوة الأطفال أطفال دار شباب مصر لرعاية الأيتام للاحتفال بهم وتقديم الهدايا المادية والعينية. وكمان ألقى مدير الإعلام والعلاقات بمرور الجيزة محاضرات لتوعية الأطفال بقواعد المرور، وتم عرض فيلم كرتون عن كيفية اتباع القواعد المرورية السليمة وتوزيع الحلوى والعصائر على الأطفال. مدير مرور الجيزة قام بالتحدث مع الأيتام ومناقشة مشاكلهم واحتياجاتهم في لفتة أبوية عكست مدى حرص رجال الشرطة على التواصل المجتمعي، وقاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال، توزيع حقائب ومبالغ مالية لكل طفل. على فكرة هذه من أموال خاصة بضباط الإدارة، يعني أكثر الله من أمثلهم. ولفتة أبوية جميلة قوي من مرور الجيزة. كان المكان كان فيه عصفور، قلب صغير ريشه قصير، حلمه يرفرف برا الصوت، كان إنسان من طين من نور، كان بيدور علي خطر قلب الناس القاتل بار. كان المكان كان فيه عصفور، قلبه صغير ريشه قصير، حلمه يرفرف برا الصوت، كان إنسان من طيب من نور، كان بيدور علي خطر قلب الناس القاتل بار. كان المكان لازم ترق النهاردة على القلوب اللي محتاجة لمسات حنية. احنا النهاردة حينضم لينا قلب طيب جميل قوي، هو سيادة اللواء ممدوح شعبان المنسق العام اليوم اليتيم العربي. سيادة اللواء صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك اليوم الجميل، اليوم اللي كل القلوب تتلاقى فيه، كل العقول، كل الايدي، بنقول نحن مع اليتيم في كل مكان. احنا عارفين ان حضرتك الان في موقع الحدث، انت فين بقى بالضبط دلوقتي؟ انا في دريم بارك في 6 اكتوبر، عشان في حوالي 10,000 طفل هيحتفل بهذا اليوم مجانا تماما في الحديقه، جميع الالعاب، هيبقى يوم ترفيهي جميل، بياخد وجبه افطار، بياخد وجبه غداء، ثم ينتهي اليوم ان شاء الله بالليل ب 61 يعني 122 عريس وعروسه في حفل زواج جماعي، في كل شيء، زائد هدايا عينيه للعرايس، زائد شيك ب 5,000 جنيه لكل عروسه، بنقول لها احنا معاكي عشان تبني ان شاء الله اسره طيبه ومجتمع طيب. كلهم من الايتام ست اللواء؟ كل ما هو موجود عندنا في الايتام، وليس ايتام دور يا فندم، ولكن الايتام اللي موجود في البيوت. تمام. ايتام المراه المعيله اللي بتعول ايتام، بتهتم بيهم جدا. تمام. المتكفل ماليا يا ست اللواء بهذا التنظيم هذا اليوم؟ أفندم؟ أي أفندم؟ من المتكفل ب... كل المتكفلين هو المصريين، من تبرعات المصريين. الله، من تبرعات المصريين الطيبين. من أرض مصر الطيبة. كل اليوم من أوله، من 5 صباحا لنهاية اليوم، المتكفل به متبرعين جمعية الأرمان، المتبرعين في كل مكان، بيقولوا النهاردة إحنا معاكم، إن ما جيناش بأنفسنا احنا بنقول لكم احنا ايدينا معاكم، قلوبنا معكم. طب ست اللواء، انا كنت عاوز اعرف حاجه، الاطفال اللي هم النهارده هتحتفلوا بيهم، يعني اخترتهم ازاي؟ اختيار عشوائي مثلا؟ ده كلام جميل يا فندم. احنا في التعاون مع حوالي، اصل على فكره عاوز اقول لك حاجه ونقول للمستمعين، اتفضل. النهارده مش هنا بس، في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، في جميع المحافظات، ما يقرب من 350,000 طفل بيحتفل هذا اليوم، بيقول اليوم اليتيم ده يومي. ولكن يوم اليتيم مش يوم واحد. تمام. يوم اليتيم ده شعاع ضوء، شعاع علشان يستمروا طول العام. أكيد. طول العام نحن مع اليتيم. بيتم الاختيار عن طريق الجمعيات، الجمعيات بتعاون جمعيه الأرمان مع اكثر من 7,665 جمعيه في انحاء جمهوريه مصر العربيه، بنتعاون معاهم، بنشوف الجمعيات بتجيب لنا كشفات الاسماء، ما يدل على انه ايتام، مع المدارس، مع معاهد، مع كافه لجنات الدوله، بيجي لنا في هذا اليوم. سياده اللواء، ده في النهارده، يعني ده النهارده في اليوم العربي اليتيم. طيب بقيه السنه بقى ايه اللي بيحصل؟ بقيه العام انا بقول لشهادتك النهارده هو شعاع ضوء للعام بالكامل. نعم. لكن بالذات فعلا ده سؤال في مكانه، بنقول ان بقيه العام بالكامل بتقدم جمعيه الأرمان وكافه الجمعيات، جمعيه مصر الخير، بنك الطعام، كل بنقدم كافه المساعدات للايتام، في شكل مشروعات تنمويه، في شكل مشروعات حرفيه، في شكل مشروعات مهنيه، زائد ان بنتكفل تماما للطفل اليتيم الغير القادر في جميع الجامعات، وزاره التعليم العالي، في الجامعات الحكوميه المتفوقين. انا لسه جايب كمبيوتر لبنت ما شاء الله في كليه هندسه الفيوم عشان تعمل عليها المشروع بتاعها. فاحنا متكفل بكافه حاجه لليتيم حتى يصبح ان شاء رب العالمين. انا بقول دايما الطفل النهارده اللي عنده 5 أو 6 أو 7 سنين، بعد 15-20 سنه هيكون هو رجل المستقبل. أكيد. هنا ياتي معنى، يقول هو حتى نفس سؤال واحد، المجتمع اللي ما ينسينيش انا مش هنساه، وهنا ياتي معنى الانتماء الحقيقي للارض والمجتمع والوطن. سيادة اللواء ممدوح شعبان المنسق العام ليوم اليتيم العربي، بنشكرك جدا يا فندم، وبنتمنى لكم التوفيق مش بس النهارده، لا طوال العام، وان شاء الله حبايبنا يستمتعوا بالجو الجميل وبهذه الاحتفاليه اللي بنتمناها تكون سعيده عليهم. بنشكرك يا فندم لوجودك معانا. وانا شكرا جزيلا للاعلام الايجابي، الاعلام فعلا اللي بيتم انه بيبرز الحاجات الايجابيه لمصر، القلوب الطيبه المصريين. اشكرك فندم، شكرا جزيلا. احنا اللي بنشكر قلوب حضراتكم، شكرا ليكم يا فندم. شكرا. كان المكان كان في عصفور قلب صغير ريشه قصير حلمه يرفرف برا الصوت كان انسان من صيف من نور كان بيدور علي صدر قلب الناس القاتل دور كان مكان كان في عصفور قلب صغير ريشه قصير حلمه يرفرف برا الصور كان انسان من فيه من نور كان بيدور علي خضر قلب الناس القاتل فوش كان مكان قلبي حد وسرق وحن رق وحن على الجن ودم دم نجم كان مكان تصنع الإنجازات. مين جعان وأكلته؟ مين تاه ووصلته؟ مين غلط فيك وسمحته؟ مين هد وانت بنيت؟ مين اتوجع وانت دعيت؟ مين خرب وانت وعيت؟ سفراء الأخلاق كتير، شارك معنا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. ساعتنا الآن 9:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناوين جرايدنا. خبر حيسعد كل الأمهات. حذف 35% من المناهج بعد من امتحانات نهاية العام. هنقول الخبر ده تاني عشان هو مهم. 35% من المناهج من امتحانات نهاية العام حيتم حذفها. أعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم عدم إدراج ما تم الامتحان به في منتصف الفصل الدراسي الميدترم ضمن امتحانات آخر العام، والذي يمثل 35% من مناهج الفصل الدراسي الثاني، واعتبار أن هذا الجزء للمطلع فقط. القرار ده تم خلال اجتماع بين سيادة الوزير وبين الأمهات نونة النسوة اللي ليها بصمة في كل شيء. وفي تفاصيل بتقول: قرر دكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم تطبيق نظام الترمين على الطلاب المصريين في الخارج بدءا من العام المقبل، ورفض طلب أحد أولياء الأمور بالسماح لابنته بارتداء النقاب في مدرستها الإعدادية. وأيضا خلال مبادرة مناهجكم باطلة، أقر وزير التربية والتعليم أن هناك مشكلات في جميع محاور العملية التعليمية سواء في المناهج أو الكثافات وتطوير أداء المعلمين والإدارة المدرسية وتفعيل الأنشطة. كمان عندنا إعلان الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة الاثنين القادم. اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية لاختيار أعضاء الكنترول الأربعاء القادم. ومعرض للمشغولات اليدوية بكفر الشيخ. إطلاق اسم سميحة أيوب على قاعة المسرح القومي الرئيسية في ثالث خطوة تخليدا لأسماء رواد المسرح. خمس كليات جديدة بالبحر الأحمر وكليه الأثار بالأقصر. عودة الوعي للكرة المصرية بعد غيبوبة كروية استمرت أكثر من 5 سنوات. والجمهور بطل مباراة نيجيريا ورمضان صبحي في رائحة الخطير. وأيضا عندنا خبر بيقول الجمعية الأفريقية تختار سميحة راغب مديرة مدرسة القديس يوسف أما مثالية تقديرا لجهودها في خدمة وبناء المجتمع وفي تخريج أجيال من الأمهات الصالحات. خمسة وثلاثين جبل أثري في طور سيناء تتجاهلها ثلاثية الأعلام والسياحة والأثار، لقبها المؤرخون بأرض القمر ومر بها الأنبياء يوسف وإبراهيم وهارون واختبأت فيها السيدة مريم العذراء. على أربعة تم اكتشاف أول الحروف الأبجدية فصارت أصل الحروف اليونانية. والمزيد تابعوه عن هذا الموضوع صفحة 42 بالأهرام. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة. ومؤتمر صحفي علني أمام مقبرة نفرتيتي اليوم. أيضا من عناويننا معن لترشيد الطاقة في كهرباء الإسكندرية. وتفاصيل الخبر بتقول أطلقت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مبادرة معا لترشيد الطاقة وذلك من خلال فاتورة الكهرباء الصادرة عنها. وأوضحت الشركة على ظهر الفاتورة الكعب بعض الطرق التي يمكن من خلالها تقليل استهلاك الطاقة، منها إغلاق أبواب الثلاجات والديب فريزر بإحكام، إبعادها عن فرن المطبخ ووضعها في أماكن جيدة التهوية، وعدم وضع أواني ساخنة بداخلها. وأيضا هذه الإرشادات لتوفير الطاقة لتشمل التكييفات والغسالات والسخانات الكهربائية والإضاءة. وأيضا معا لترشيد الطاقة نوهت الشركة لضرورة استبدال اللمبات 100 واط بلمبات الليد 9 واط والتي توفر 85% من استهلاك الكهرباء بالإضافة إلى عمر اللمبة الذي يمتد إلى 10 سنوات. وعلى موجات البرنامج العام سلعة شراء وخمس دقائق تستمعون إلى ما يطلبه المستمعون مع منى بطاح وبمناسبة ذكر عبد الحليم والاحتفال بيوم اليتيم العديد من الأغنيات. فقرات خاصة بأحبائنا الصغيرين اللي بنحتفل بيهم النهاردة ضمن برنامج إلى ربات البيوت. وكمان ما تنسوش اللقاء المفتوح أطفال النهاردة مخصص للاحتفال معاكم وبيكم الساعة 4:15 صن. وقبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة حلقة خاصة من أوتار موسيقية في ذكرى العندليب الأسمر، وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف بمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. أوتار موسيقية مع نظل دسوقي. بعد انتصاف ليل القاهرة بنصف الساعة، محطة إذاعة في أقل من ساعة المحطة بعنوان العندليب الأسمر. محطة إذاعية تتواكب مع ذكرى العندليب عبد الحليم حافظ. بداياته من الطفولة والأغنية اللي كانت سبب في شهرته ومراحل تطوره، وكثير من الحكايات عن عبد الحليم حافظ من خلال ضيف المحطة الدكتور محمود الحلواني أستاذ الاتجاهات الفنية بجامعة القاهرة مع الزميل محمد فؤاد. وفي 12 دقائق صباحا منوعات درامية. فيها فقرة كوميدية لأبو لمعة والخواجة بيجو، وكمان تمثيلية الأرض والحرية، وفقرات كتيرة استمتعوا بها، منوعات درامية في فترة الممتدة. الساعة 2:10 صباحا. شكرا لكم، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة تسعدكم، وإلى اللقاء. أخبار خفيفة. أخبار خفيفة قدمناها لكم إيمان عبد الحليم ومروة أمين. ونرجع لرسائل حبايبنا المستمعين اللي هي قلوبهم طيبة جدا وبتحتفل بالصغيرين. ياسر تمام كاتب يعني أرسل ليهم ورود وقلوب وأشكال جميلة وكلمات أجمل، ربنا يا رب يسعدك زي ما بتسعد الصغيرين. صباح الورد والياسمين على كل يتيم، ده من أحمد درويش. محمد أبو الخير، لابد وأن نرعى اليتيم أينما وجد. عزة السنديدي بتقول صباح الخير، نقول لكم انتوا ليكم حق علينا وانتوا حتة مننا. وكمان حنا جرجس بيقول لما اتوفت اختي وصار ابنها يتيم، الام قمت بتربيته كابني واهتميت به، وصار الان في الجامعة شخص محبوب للجميع، وهذا هو العمل اللي ممكن ان هو يتقدم. ربنا يكتر من امثالك ويحنن قلوب الناس على بعض. كمان عادل المصري بيقول الحديث الخاص بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبيوصي كل يتيم، وتحية غالية لكل يتيم. كمان علي أبو عيطة بيقول استضافة أحد الأيتام أو كفلت واجب على كل قادر، وشكرا ليك. إبراهيم شوقي حجر، يجب أن نهتم بمن فقدوا الحياة الأسرية الدافئة حيث إنهم يشعرون بفقد شيء ثمين في حياتهم. أيضا عبد الله بيقول صباح الخير، ياريت لو يتم الإعلان عن برنامج ضخم تحت إشراف الدولة يعتني برعاية الأيتام ماديا ومعنويا، ويشارك فيه كل طوائف المجتمع. يعني احنا مش عاوزين نسقل على الدولة، احنا عاوزين عمل مجتمعي احنا اللي بنقوم بي. منال بدوي بتقول بما اني يتيمة من صغري فقدت امي، فانا اشعر بكل طفل يتيم فهو يحتاج الى الحنان والعطف قبل الماديات، ياريت كل واحد يعني يمسح على رأس يتيم ويأخذه في حضنه. مروة عندنا رسائل تانية كمان لو سمحتي. عندنا ياسر تمام بعت رسالة تانية بيقول أنا إن شاء الله هروح النهاردة أزور مدرسة خاصة تضم الأيتام، وكمان هزور كل الأيتام اللي أعرفهم في مدرستي، وبعون الله بكرة أقدم لهم هدايا في طابور المدرسة. أنا مش عارفة، واضح إن هو ممكن يكون يا مدرس يا طالب. يعني شعور جميل بالآخرين، جميل جدا الشعور بالآخرين زي ما قلتي. ببدي سوقي تحياتي أنا حكفوا اليتيم داخل أسرته، ولما يكبر وينتهي من التعليم أكفوا اليتيم آخر. الله عليك، فكرة جميلة أو يعني ربنا يكتر من أمثالكم. على صفحتنا 107.4 FM احنا حاولنا نقول كل الرسائل، وإن شاء الله يعني كل الأفكار الجميلة اللي أنتم قلتوها تتحقق على أرض الواقع، ونقضي كلنا يوم جميل مع الصغيرين اللي محتاجين فعلا، محتاجين لينا أشد الاحتياج. يا انا اكتر بالنور سكر ماشي حواليا يا ضيع عليا امسكوا ايديا الحياه جايه حبيبنا. قضينا معاكم يوم جميل ان شاء الله بقيت اليوم يكون اجمل. موجات البرنامج العام معاكم طول اليوم. يا رب تتحقق لكم كل امنياتكم واكتر كمان. شكرا لفريق العمل اماني هلال على هندسه الهواء، ومن اسره الاخراج نشكرها شكر جزيل داليا محمود. قضينا معاكم وقت جميل، ان شاء الله الفتره القادمه هتكون اجمل مع مروه امين اللي مستمره معاكم. اما انا فاترككم على احر من الجمر للقاء القادم بكم ان شاء الله. انا ايمان عبد الحليم بحيي كل اطفالنا وبقول لهم انتم الامل الاخضر اللي احنا في انتظاره. شكرا لكم والى اللقاء. الفجر متواجد.